معشر المصلين، في يوم عاشوراء يتذكر المرء نصر الله جل وعلا لأوليائه بعد عظيم الابتلاء، ذلك أن موسى وبني إسرائيل تعرضوا للبلاء والمخاوف، وفيهم رسول الله وفيهم أولياء الله، ذلك أنهم لما آمنوا بموسى توعدهم فرعون فقال: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وأصبحت بطانة فرعون تزيد تأليبه وتهييجه عليهم، وتدفعه لزيادة النكال بهم، فقالوا له كما قال الله وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. حتى جاء نصر الله في يوم عاشوراء، فأغرق الله فرعون وجنده بأن أمره أن يضرب البحر، فانفلق طرقا يابسة وارتفع البحر كالطود العظيم، فلما قطعوا البحر أغرق الله فرعون ومن معه أجمعين. والسؤال الكبير عباد الله، السؤال الذي يرد على الخاطر: لما يؤخر الله النصر؟ ولما يعرض أولياءه للابتلاء وهو يحبهم؟ والجواب، الجواب على هذا هو أن يرى منك حسن العمل في حال الضراء وفي حال السراء، فالله قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة مؤمنة، ولا يسلط الكافرين على المؤمنين. الخلق خلقه والأمر أمره، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن الله جل وعلا يبتلي المرء ليرى قوة ثقته بربه وحسن ظنه به، أو هو ممن إذا أصابه خير اطمأن بالإيمان، وإذا أصابه شر شك في وعد الله وقدرته. وهذا هو السر العجيب في حال أولياء الله وأنبيائه، موسى ومن معه أقوياء بربهم حال الابتلاء، كما قال الله: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أي إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول ولا يضرنا، بخلاف عذاب الله لمن استمر على كفره فإنه دائم عظيم. وهذا كأنه جواب منهم لقوله: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة، وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فالدنيا كلها دار ابتلاء، سواء كان في الخير والغنى والصحة أو في حال الفقر والمرض. وهذا أحد معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أي هو كالمسجون المقيد، سواء كان في خير أو ابتلاء، فهو يراعي أوامر الله ونواهيه على كل حال، ويعلم أنه سيحاسب ويؤاخذ. وإنك لتعجب كيف يتلقى هؤلاء الأنبياء والصالحون، كيف يتلقون هذه الابتلاءات العظيمة، ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما انتصر الكفار في غزوة أحد وقال الله

قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي أن هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين، ليس لها سبب، تارة يكونون في سراء وتارة في ضراء وتارة في فرح ومرة في ترح، على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام، لا لشيء ولا لغاية. وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير، حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا وكانت الدنيا أسر ما كانت إليهم، أخذناهم بالعذاب بغتة وهم لا يشعرون، ولا يخطر لهم الهلاك على بال، وظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم الله وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه. وهذه عباد الله إجابة ظاهرة لسؤال عريض عن أحد أسباب عيش كثير من الكفار في نعم وخيرات وتنعم، بينما يبتلي الله أهل الإيمان بالمصائب والمنغصات، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الفرد. فإن الله جل وعلا يبتلي عبده المؤمن بمنغصات ومكدرات وأمراض وفقر ودين، من أجل أن يزيد رجوعه إليه وتوسله له وانكساره بين يديه، لأن من عبد الله فما فقد شيئا، ومن نسي ربه فما وجد شيئا ولو كان له مال قارون. والحقيقة الأخيرة في قصة موسى هو أن الله جل وعلا تكفل بحفظ دينه وإن عظمت قوة الكافر، ولم يوكله إلى بشر، كما قال الله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لكن الشأن كل الشان هو أن تحفظ دينك أنت، فهذا الذي أوكل إليك فعل أسبابه، وتصبر على الابتلاءات والمنغصات، وتثق بربك، وتستعيذ من وساوس الشيطان، وتصلح من حالك ولو كان الابتلاء شديدا، كما صبر موسى وبنو إسرائيل على بلاء فرعون وجنده. وما نراه اليوم عباد الله من شدة وطأة الكافر على إخواننا في أركان هو من تسلط الكفار على المسلمين. فنسأل الله العظيم أن ينصرهم وأن يكبت عدوهم وأن يحقن دماءهم. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.